يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا الأيمان ورب القرآن؟ أي نعم، رب العزة، سبحان ربك رب العزة، يعني صاحب العزة، نعم.